رد عليا دلوقتي لا اشتكي لحماتي حبيبتي على منصه بتوع فرصه ومشاكل. ايوه قلتلك قبل كده انا سفاح وماليش في الجس ومش بعرف افخد الكلام وبطص. عايز تعرف انا مين؟ انا اسمي حسين السوس. فيجو دخلاوي ما تبعتها له على الواتس. فيجو دخلاوي طلع من صدمة عاطفية ومحتاج فرفشة شوية. ما تيجوا بينا على مارينا ونسهر سهرة عالمية. نسيت الماضي ما انا ناسك وهعمل اللي باعه باي باي. يجوا يحنوا مفيش منه انا اصفى الناس باعوني زي ضرب انت ناش مفلفل لحاتي. حتى الجراش بقيت خاف يا حالاتي مخافش عايش في دنيتي كالقاتي. ايامي اسمي تعمل بمئة ألف حكاية. ما بقولش إني حملة وقبضايا بس أنا غبي. حسين السوس ده الريس اللي مالوش يد مال ريس. جدع مخلص شاب كويس لو قلبي يصرف وينفذ. بسون اللقمة والعشرة ما بين حبت وشوش تشرة. مفيش صاحب بيت صاحب صاينة وبصم بلا عشرة. بياكلوا في بيتي قدام ومن ورا مني اخصامي. عالمي خاينة وشوش باينة ومتدارية فاسامي. حبوني احسن ما تحاربوني. جايين في حب هديكوا عيوني. جايين في حرب مش هتواجهوني. هتخافوا مني انا مش صايح. لا بالعكس انا باشا انا طول حياتي ظاهر عالشاشة. هتخصموني هعمل جلاشة. ابعدوا عني عملت ست وشخصية بنسبة 100% لكن بختي وحش يا اختي ديوني تكوم عليا. رسالة من القلوب طالعة بلاش تتغروا في الشهرة. اكيد حلوة لكن بلوة تبان يوم تختفي عشرة. شكر لله كلنا رجالة بنحب بعض جامد يا زمالة. اصحاب بلدنا واضحة المسألة. اخواتي روتا كتر الفلوس ما بيغيرنا. بنبيعوا اي غدر ببلاش. لمتنا حلوة غيرها ما يسواش. وكل يا دلوقتي لا اشتكي لحماتي حبيبتي واقول لها بحبها ومتنك على امي. هصورك لك في منطقتك واخطف لك عيال جيتك واعورهم واصورهم عشان بيزولوا حضرتك. وحش المجال ترند يلا بينا نسهر في زوق. هعزمك يا باتا عمري ما شفت زي تصدق. هعمل درفت فيا اتعلق. حاسك وقاتي مع واحد شقي. مبروك يا عزة يا اعداء النجاح فينكو. بتسمعوا شغلي وعجبكو. على مناصة بتوع فرصة لكو فرصتكو. حب الخير لكل الناس لكن الناس بيرموها. مفيش مبدأ بقيت بلا بقيت عايش حياتي وخلاص. اليوم بيوم ومصروفي بقالي. حتى الركيز في زماني بقى غالي. سادة مسا زيادة لشارع مرتضى أجد عنا من السوس المسا واصل رايح على منطقة سفر مسا مخصوص على بكوس وجيت الرجولة مساكن شو الأسطورة والإكسلان هو الزعامة حسين السوس الراجل الحر برنس الرمل من شارع مرتضى بيك بول حسين السوس ده دارة في الرمل فارد سيطر قلبه أبيض ومتصيد مشرف نفسه بجدارة حصريا على موقع مهرجانات.com